بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، من أنواع التفسير التي ينبغي لطالب علم التفسير أن يعنى بها هو تفسير القرآن باللغة. الله تعالى أنزل كتابه الكريم بلسان عربي مبين، والله تعالى خاطب عباده بكلام يفهمونه بلسان واضح مبين، ودعاهم جل وعلا إلى التدبر والتفهم لكلامه جل وعلا. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر هو النظر والتأمل والتفكر في معنى كلام الله جل وعلا، ولهذا عني المفسرون بفهم كلام الله جل وعلا. لكن مما يعين على فهم كلام الله جل وعلا بعد أن تنظر إلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسيره بالسنة وتفسيره بأقوال الصحابة، أن تنظر إلى ما جاء في اللغة وما صح عند العرب من كلامهم، فإن ذلك يعينك ويكشف لك شيئا من معاني كلام الله جل وعلا. ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن يقول: مكثت مدة لا أدري ما معنى فاضل حتى وجدت أعرابيين يختصمان في بئر، قال أحدهما: أنا فطرتها. علم ابن عباس معنى فاطر السماوات والأرض من قول هذا الأعرابي، لأن الأعراب أهل لسان وأهل فصاحة وأهل بيان. لذلك ينبغي لك يا من تروم التفسير وفهم كلام الله جل وعلا أن تعنى بهذه اللغة وتفهم معاني كلام الله جل وعلا من خلالها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.